شيخنا معلوم أنه يعني من الأدب مع شيوخنا حفظهم الله أن أو من حقهم علينا أن نتأدب معهم ونخدمهم تواضع لهم، لكن نريد بارك الله فيكم أن تبين لنا الإطار العام اللي لو زاد الإنسان يكون قد غلا في الشيخ، ولو أنقص منه يكون قد جفى أو ما قام بحق الشيخ، وخصوصا في مجالس العلم. أنا ربما أرى بعض الإخوة والشيخ يتكلم حفظه الله يمزحون ويتناكشون وكذا، فهذا يعطي الحلقة يعني يقلل من هيبة الحلقة الحقيقة. فأنا والله مشفق يعني على هؤلاء الإخوة بعضهم، وأيضا يعني أرى أن الشيخ ما يحب أن يحرجهم ويقول لهم شيء، فلو كلمة منكم بارك الله. جزاك الله خير، هذا سؤال ومعه محاضرة، أحسن الله إليك. الله يكرمك، جزاك الله. جوابي على مثل هذا السؤال، أولا أننا لا نستطيع أن نفترض وجود شيخ في هذا الزمان كما كنت أسمع من بعض المشايخ هناك في دمشق، كان يقول لي أنا أنزل كل يوم وأمشي في الشارع في السوق وألقي نظرة فاحصة على وجوه المشايخ لعلي أجد فيهم المرشد الكامل حتى أتتلمذ عليه. وعاش وبلغ من الكبر عتيا وما حصل المرشد الكامل، وأنا في ظني لن يحصله، لأنه ليس هناك مرشد كامل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أنا لا أستطيع أن أعطي من الأدب لشيخ ما مهما كان ظنه، مهما كان ظن الناس فيه حسنا، ما أعطاه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام له من التبجيل والتقدير والاحترام. ولكن الذي يمكن أن يقال بهذه المناسبة هو قوله صلى الله عليه وسلم المعروف الشامل لأحكام الدين كلها، ساجد وقارب. فأحسن شيء يمكن أن يقدم من التوقير والإجلال لشيخ ما يكون عند حسن ظن الناس به هو لا أكثر بل قريب مما أعطاه أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم إليه من التبجيل والتوقير والاحترام. فنحن نعلم مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل على أصحابه ما قاموا له، فمن هنا نفهم أنه ليس من الأدب الذي عليه كثير من المشايخ أنهم إذا دخل أحدهم على مجلس أصحابه قاموا له قيامة، هذا ليس من التبجيل والتوقير المأمور به شرعا. إذا لقي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في طريق ما أو في مجلس ما لم يكن من عادتهم أن يقبلوا يده، كذلك ليس من احترام الشيخ ومن توقيره تقبل يده. لكني في الوقت نفسه لابد لي من التذكير بأنني أفرق بين الأمر الأول والآخر، بين قيام المريدين أو الأصحاب لشيخهم هذا لا يجوز ولا نتساهم به، وبين تقبيل أحدهم يده فهذا قد نتسامح به، لكني أريد أن أقول لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، أو على العكس من ما قلت لم يكن هذا من عادة أصحاب النبي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أمور سلبية أردت التذكير بها حتى نصحي الناس من غفلتهم الذين يظنون أن مثل هذين المظهرين من القيام وتقبيل اليد هو من التوقير المأمور به إسلاميا. الجواب لا، لكن أول ما يبدو أنه من توقير العالم هو قبل كل شيء الفهم منه فهما صحيحا، ثم أن يقترن مع هذا الفهم تطبيق العمل على هذا العلم. ولذلك نقرأ في كتب الحديث وغيرها أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كانوا يتعلمون عشرا أو حزبا من القرآن الكريم إلا وهم يتعلمونه قراءة وتفسيرا ثم مقرونا بالتطبيق وبالعمل. لذلك فالإخلال الكبير الموجود اليوم بين التلامذة وبعض المشايخ هو ينحصر في هذه الناحية العظمى، وهو أنهم يقنعون بالإصغاء إلى الدرج ثم لا ينفذون ولا يطبقون ما تعلموه من العلم، وبخاصة إذا كان علما حديثا فرق سمعهم من جديد. فنادرا جدا جدا من نرى أنه يحفظ من هنا ويطبق من هنا، إلا أن تظل عليه قائما تلاحقه بالتذكير وبالتعليم، بعد ذلك قد يستجيب أيضا وقد لا يستجيب. فهذا أول شيء يدل على التوقير المأمورين به. أما الأمور الأخرى فاحترام المجلس العلمي الذي أشرت إليه، هذا أيضا من واجبات الطلاب العلم في حلقات الذكر، فقد ثبت في السنة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا إذا جلسوا بين يديه فكأنما على رؤوسهم الطير، وكان أحدهم يخجل أن يرفع بصره إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأذكر بهذه المناسبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر ذات يوم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه بأن يقرأ عليه القرآن، فقال له: يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فبدأ يقرأ، فلما وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الشاهد وين؟ بقول ابن مسعود: فغمزني أحدهم فنظرت في الرسول عليه السلام فإذا عيناه تدمعان. الشاهد كان خافضا بصره أدبا مع نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم ينتبه لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه أخذته رهبة الموقف يوم يؤتى بكل نبي شهيدا ويؤتى به عليه السلام شهيدا على هؤلاء. فدمعت عيناه عليه السلام فما رأى ذلك منه إلا حينما نبهه صاحبه. الشاهد مثل هذه الآداب، هذه آداب راقية وراقية جدا، ولكنها تحتاج إلى أناس في الكمال هم قريبون جدا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل حال مثل هذا الموضوع نستطيع أن نجمعه بكلمة واحدة: لن تجد شيوخا كأولئك القوم أتباع الرسول وأصحابه، ولن تجد مستمعين وطلابا كأولئك الطلاب، ولكننا نقول لهؤلاء وهؤلاء فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. لكن نحن نعلم أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يعرف بأنه المتخصص في حمل نعليه، فهل ترى أن هذا من الأدب الذي ينبغي أن يفعله طالب محب لشيخه؟ إن لم نقل على التعبير الصوفي هو فان في حب شيخه، هل نسمح له بمثل هذا؟ أقول لا. لماذا؟ لأن مثل هذا التعظيم قد يكون فتنة للتابع والمتبوع بأن واحد. ويحسن بي بهذه المناسبة أن أقول أو أن أنقل كلمة لحافظ الأندلس في زمانه أبي عمرو أو أبي عمر ابن عبد البر، حيث قال: تقبيل اليد السجدة الصغرى، تقبيل اليد السجدة الصغرى. وقال هو أو غيره، الشك الآن من عندي، قال هو فتنة للمتبوع ومذلة للتابع تقبيل اليد. وهذا يشاهد أحيانا حينما يقترن تقبيل يد الشيخ بالانحناء، سجود. الانحناء هو نوع من السجود. ذلك ما يدل عليه حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حينما زار دمشق في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغاب عنه أياما، ولا شك أنه في غيبته هذه كان قد اشتد الشوق إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يظهر هذا حينما وقع بصر معاذ أول ما لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يسجد له، فنهاه عليه الصلاة والسلام وقال له: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم ورهبانهم، فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم. وفي بعض الأحاديث: ولا يصلح السجود إلا لله. فإذا هو أراد تعظيمه إجلالا وتوقيرا، لكن هذا ليس من التعظيم، وهو أنكر أو أغرق في الإنكار من القيام له عليه السلام. فالغرض أن رجلا أو طالب علم يعظم شيخه بحمل نعله، هذا لو كان الشيخ في كمال نبيه والطالب في كمال ابن مسعود لأجزنا ذلك، ولما خشينا فتنة على المتبوع ولا مذلة للتابع. لذلك ما نستطيع أن نطلق أن الاحترام الذي كان عليه أصحاب الرسول عليه السلام مع نبيهم ينبغي لطلاب العلم أن يكونوا مع علمائهم، ولكن كما قلنا في أول كلام سادد وقارب. أما مجالس العلم ينبغي أن تكون من الهدوء والصمت إلى حد كما يقال مع المبالغة، لو ألقيت إبرة لم يسمع لها طنين ورنين إطلاقا. فهذا ما يحضرني من الجواب عن ذاك السؤال، وجزاك الله خيرا. وضع اليد عندنا عادة هنا في بلادنا، يقبل سجود أيضا، يضعون عن سجود سجود أين أرض شيخنا لم يرد لم يرد التقبيل إلا للعلماء. وما يذكر في بعض كتب الفقه إضافة إلى هذا الوارد تقبيل يد الرجل الصالح أو الحاكم العادل وتقبيل يد الأبوين، فكل هذه الحاقات بطريق الرأي، وليس هناك يعني مجال لمثل هذه الإلحاقات إطلاقا، لأننا دائما نقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. أما ما يتعلق بتقبيل يد الوالدين فهذا أدب يعني بين الأب والولد، فلو كان أدبا إسلاميا لا سبقونا إليه. كذلك نقول بالنسبة لتقبيل يد الصالح ويد الحاكم العادل، لقد كان هناك حكام في أول الإسلام يعدلون بين الناس، أما الخلفاء الراشدون فأمرهم أشهر من أن يذكر، لكن جاء من بعدهم بقريب من قرن من الزمان عمر ابن عبد العزيز الذي يضرب به المثل في عدله وفي حكمه بين المسلمين بالكتاب والسنة. مع ذلك فما عهدنا العلماء والصالحين يقبلون يده. إذن هذه كلها من محدثات الأمور، وما كان كذلك فلا يجوز أن يقاس على ما ثبت من تقبيل يد العلماء ابتداء من الرسول عليه السلام ونزولا إلى بعض الأصحاب كزيد بن ثابت مع ابن عباس ونحو ذلك. هذا ما تيسر. هذا من باب ثاني، لأنه ممكن التقبيل يتعدى. مش هذا من خصوصيات الزوجين؟ ما قلنا يمكن أن يتعدى إلى غيره. نعم يا أستاذ. شيخنا نفع الله بكم الأمة الإسلامية في مجال التصفية، وكان لكم فيه جواع طويل، وبلا شك أن الأمر كذلك بالنسبة للتربية، ولكن فيما في حدود ما أعلم ما سمعت لكم يعني كلاما مسهبا وفيه تأصيل شرعي وبيان المنهج السلفي في مسالك التربية، ويعني والكلام المطول في هذا الباب، فليت لو يعني تذكرون جزاكم الله خير يعني الأطر العامة والوسائل الشرعية في هذا الباب. هذا بارك الله فيك يحتاج إلى ناس يتخصصون لموضوع تربية من حولهم. هذا كما أنا أقول دائما وربما وعير بذلك وأنا أفخر، أنه أنا لست مربيا، أنا تعلمت شيئا من العلم فأحرص على تبليغه للناس. أما أن أفكر بوضع أصول لهذه التربية وتطبيقها عمليا حتى نضع منهجا ومثالا عمليا للناس الذين يريدون أن يطبقوا هذا المنهج من التصفية والتربية فأنا لست أهلا لذلك، وعلى غيري أن يتمم أن يبني اللبنات على اللبنة الأولى التي أنا ربما أكون أول من نبه بها أو دندن حولها. أما الدخول في تفاصيل فذهني لا يساعدني على ذلك، ولعل بعض الحاضرين وأنت في مقدمتهم إن شاء الله يمكن أن يفيدنا في هذا المجال. وكما يقال المرء قوي بأخيه. في كتاب أصول التربية الإسلامية لعبد الرحمن الحلاوي هذه طلعت منه؟ لا نعم حقيقة نحن لسنا بحاجة إلى يعني تأصيل مناهج التربية، فإن الكتاب والسنة طافع ببيان المنهج الحق في التزكية والتربية، لكن نحن نبحث عن يعني قدوة كما قالت عائشة كان يقرأ القرآن. نعم. ونحسب شيخنا أنكم يعني إن شاء الله بهذا المنهج الذي تسيرون عليه وتمثل أخلاق السلف حتى في ردودكم على الخصوم إن شاء الله يعني تجسدون هذا الأصل. لكن هذا بارك الله فيك مع تواضعا حسن ظنك بأخيك، هذا قيل من جل الذي تراه، والمطلوب أكثر من ذلك بكثير. وعلى كل حال المشكلة اليوم فقدان هؤلاء العلماء الذين يمثلون العلم عمليا على الأقل في مجتمعاتهم الصغيرة، لأن الحقيقة العلم كالحصوة التي ترمى في بحيرة فلها دوائر تنتهي، لكن بين حصوة بين حصوات في فرق كبير جدا. لذلك المجتمع الإسلامي يتطلب المئات بل الألوف من العلماء الذين فهموا الكتاب والسنة فهما صحيحا، وكل منهم كان له حظ وافر من العمل بما علم، لأن الكمال لله عز وجل، ولا يستطيع أي عالم أن يجعل علمه كله مطبقا عمليا، هذا مستحيل يعني. ولكن بعضهم يطبقون بعضا مما علموا وبعض آخر أيضا، وهكذا ينتشر الهدي الصحيح بين الناس بانتشار العلماء على اختلاف علومهم واختصاصاتهم وتقواهم وصلاحهم. والله المستعان. نعم. نشأة جديد من فضل الله عز وجل، هذه الدعوة لها وجود طيب الآن في المساجد وبين من يجلس ومن يحظى في مجالسكم، يعني يجد من خلقكم وتواضعكم وتنبيهكم على يعني منهج التربية شيء كثير. لكن بلا شك هؤلاء الإخوة المبتدئون في هذه الدعوة لا يجدون محاضن تربوية، وفي المقابل عندما تحصل عندهم التصفية وينمو جانب التصفية بلا شك أن هذا أمر جليل وعظيم، لكن لما ينجد الإنسان وينظر لا سيما المحايد إن لم أقل العدو بعين يعني الناقد والفاحص، قد يجد أن هذه التصفية يعني غلبت على التربية بشكل عجيب جدا عند بعض الإخوة. نعم. فتجد في بعض المسائل يعني لا يعطي حتى بعض العلماء الأقدمين قدره، فيتكلم مثلا من الأمثلة التي كنت سمعتها ممن يعني استفاد من منهج التصفية ولم يعتدي بالتربية، وأنا أظن أن سبب ذلك البعد عن مجالسكم وعدم اللقيا بكم حتى تتكامل الصورتان وتتطابق. مثلا يقول أبي حنيفة أبو حنفية مثلا وما شابه، ويعني تجد حقيقة أن الأمر لعله من أكثر العوائق بين الدعوة السلفية المباركة وبين عوام الناس هذه الرموز التي لم تتساوى عندها التصفية مع التربية، وغلبت التصفية وأخذت شوطا كبيرا، ولعلها ويا للأسف في بعض الأحايين تكون نتائج يعني من غير التدليل عليها، يعني نتيجة معينة في حكم شرعي معين في مسألة عقدية معينة، فينخاض معه الخصم أو المحايد بالشبه والأدلة فإنه لا يستطيع رده، وهذا يزيد طين بلة كما يقولون. أي نعم، فيا ليت يعني نسمع من شيخنا توجيه لهؤلاء الإخوة جميعا لعله يوزع عليهم، ويعني أن توضعوا نقاط الحروف. وهل ترون كيف تكون هذه المحاضن التربوية في المساجد من قبل الإخوة الذين آتاهم الله عز وجل شوطا من التجربة، فضلا عن يعني أنه قطعوا شوطا من العلم؟ وأعذروني لطول كلام، وجزاكم الله خير. عفوا بارك الله فيك، أنت تدندن حول نقطة جوهرية جدا، لكن المشكلة بارك الله فيك أن شخصا أو بضعة أشخاص لا يستطيعون أن يقوموا بهذا الواجب، فيجب كما ألمحت آنفا أن يكون هناك عشرات من طلاب العلم الأقوياء الذين قبل كل شيء حققوا معنى التصفية ثم التربية ثم ينقلون ذلك إلى المجتمع. يعني الآن إذا رجعنا إلى العهد النبوي، كيف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على غيرهم بالعمل بالإسلام؟ هل بالعلم؟ لم يكن في أصحاب الرسول الذين كانوا يعدون الألوف المؤلفة لم يكن فيهم علماء إلا بالمئات، لكن هؤلاء العلماء بهذا العدد القليل كان علمهم بطبيعة الحال مصفى، لأنهم تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان علمهم مقرونا بالعمل، فهم نقلوا العلم مقرونا بالعمل إلى الجماهير، فكانت التصفية تأتي بطريقة أوتوماتيكية كما يقولون اليوم. فإذا يجب أن يكون عندنا في مثل هذا البلد مثلا كما كان في مدينة الرسول عليه السلام من العلماء الذين فهموا الإسلام فهما صحيحا، لكن الفرق بيننا وبين أولئك، أولئك كانوا يتلقون الإسلام غضا طريا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدنا اليوم فينبغي أن ينشغل بنفسه تعلما ثم مقرونا بالتربية عندما كان طلبه للعلم خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. الآن لما تريد ويريد كل حريص معك على إرشاد الناس أن تظهر آثار التربية، أن تظهر آثار التربية مقرونة بالتصفية، من الذي يربي يا أخي؟ أنا وأنت الآن مشغولين بالتصفية، ويقترن مع هذه التصفية شيء من التربية بمن يلوذ بنا من قريب أو من بعيد، أما هذا المجتمع من الذي يعنى بتربيته؟ لا أنا ولا أنت، لأننا نحن مشغولون بأنفسنا، لكن يوم ينشأ المجتمع هذا على تربية جماعة من العلماء سينتقل التربية بطريقة كما يقولون وقلت آنفا بطريقة أوتوماتيكية. يرى العامي الشيخ يصلي فيرى صلاته فيقتدي بها، وهذا أيضا يلفت نظري إلى شيء، أن الهمة لاتباع العلماء لأنهم يمثلون العلم الصحيح أيضا هذا غير موجود في هذا المجتمع، ولذلك فهناك عوائق كثيرة وكثيرة جدا لا يستطيع أفراد قليلون جدا أن يتداركوها بأنفسهم. فنسأل الله أنه يقوينا بغيرنا من أهل الفقه والعلم والتربية الصحيحة إن شاء الله. تبطخ يا أخواني، ولضرورة. ولذلك بقى أنت ارفع الحمل عن رأسك. كما تفضلتم

وفقهه والعمل به في آن واحد. هذا هو العلم. الله أكبر. والله المستعان. لذلك أخي هذه التنظيمات وهذه الدعوات ما لازم تشغل بال الشباب الناشئ على حدود هذا العلم الصحيح، وحينئذ فعليه أن يغذي علمه وأن يربي نفسه وأن يتذكر كلام ربه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنا أعرف كثيرا من الشباب لا يكاد يفقه شيئا من العلم إلا قليلا، يقعد يكتل حوله بعض الشباب الصغار ويعنى بزعمه بتعليمه وتربيته لكن نسي نفسه. وأنا أقول يجب أن يهتم هؤلاء الأفراد من الشباب أنفسهم أصالة وابتداء، ثم تبعا مش رأسا يتوجه لتعليم الأولاد والصغار من الشباب وتربيتهم، لأن هذا سيشغله عن حق نفسه. نعم. والله المستعان. هو أستاذ لعله أستاذ من الأخ مشهور وطلب منكم هذه الكلمة. نعم. أراد بها الإخوة من بيننا يعني الذين يهتمون بمسائل التصفية ويبعدون من حيث لا يشعرون عن مسائل التربية الأساسية التي يحتاج لها الإنسان المسلم. نعم. يعني كما تعلم كثير من الإخوة يهتمون كثيرا ببعض المسائل، مثلا مسائل علم الحديث الآن اللي درجوا عليه كثير من الناس، وينسون مثلا الاهتمام بكتاب الله عز وجل تفسيرا وحفظا وتلاوة والتربية على القرآن والسنة الصحيحة في بيوت الله عز وجل وبين يدي العلماء. لعله هذا ما كان يريده الأخ مشهور. على كل حال هو يستطيع وجزاه الله خير أن يفصح عن هذا الذي يريده ربما أحسن من غيره، ولذلك جد ولا تبخل. بلا شك صاحب الذي يلقي السمع يعني بدروسكم ومجالسكم بإذن الله عز وجل بلا شك يعني أنه ينال قسطا كبيرا من التربية، لكن المسألة يعني مشكلة وإشكالها سلسلة وكل حلقة مأخذة بالأخرى. يعني بلا شك أنا لا أفصل بين التصفية والتربية، فكل من تحصل التربية كما يقول ابن الذهبي رحمه الله: من طلب العلم لله كسره العلم، وحصلت عنده تربية بلا شك. أنا أردت الإخوة المستمعين وأردت كلمة أيضا للإخوة في المساجد الذين لم يتمكنوا لظروفهم أو لأوضاعهم الخاصة بهم من جلوس معكم، وإن تمكنوا فلعلهم جلسوا مرة أو لا يسمح بأن يجلسوا أكثر من مرة وما شابه. أنا أريد شيخنا يعني من كلمتي كما أسلفت يعني موجودون، ويا ليت يعني أطلب من الإخوة الموجودين يعني أن ينقل السمت، أن ينقل السمت والهدي، السمت والهدي. يعني نرى في مجالس بعض الإخوة المدرسين لا نرى ما نرى يعني من حلمكم ومن سعة خلقكم وطول بالكم في الصبر على المخالف وأن تأذن له بالكلام وما شابه. وأنا على يقين يعني أن الله عز وجل لا ينفع بهذه الدعوة بالعلم فقط، وإنما العلم لابد أن يقترن معه الخلق والهدي والسمت. ويحضرني القعنبي يقول: كنا نجلس عند مالك فنأخذ من سمته وهديه كما نأخذ من علمه حديثه. أي نعم. يعني أنا لهذا أردت حقيقة ما أردت. وأيضا يعني نجد أن العامة تلقى عليهم الدروس الآن، وأنا لعلي من بين الذين يشاركون في هذا. يعني مثلا لو أردنا أن ننظر إلى الإخوة الموجهين وإلى دروسهم وتوجيهاتهم لوجدناها المصطلح الأصول، أحيانا بعضهم اللغة، وكلها كما لا يخفى يعني جامدة فيها جمود. أي نعم. أما الجانب الآخر يعني جانب قل من يكون له فيه مشاركة، وهذا أيضا يساعد على أن تبقى يعني أحد شقي الطريق طويل والآخر قصير. فيعني هذا ما دار في نفسي. بس شو سبب المشكلة؟ أنا أستفيد أنا نفسي أولا. سؤال سبب المشكلة بارك الله فيك. هذا السؤال ظننت السؤال فخزيني. سبب المشكلة هو عدم وجود يعني المتعاونين، هذه مشكلة. قفر الأرض يعني ما في رجال. نعم. يعني ما في احنا ما يدندن حوله فيما يتعلق بالنسبة لقضية التصفية والتربية. قضية التصفية والحمد لله رب العالمين، يعني ربنا وفقنا بكم حفظكم الله فيما يتعلق في هذا الأمر. فما تفضل أخ أبو أنس حفظه الله عندما تساءل وسأل عن وطرح الأمر فيما يتعلق بالتربية، التربية لا تخرج عن كونها تطبيقا لما جاء في الكتاب والسنة ولما جاء لهذه التصفية. فهذه قضية التصفية لو جئناها تكون على صعيد الفرد، على صعيد الأسرة، على صعيد الشارع، على صعيد الأمة إلى آخره. فهذه تحتاج يعني إلى جهود عملية ضخمة. لو الإنسان مثلا العالم الموجود بقدرات الموجودة مثلا من أمثالكم، إنه في عنده البيت، عنده يعني بعض التلاميذ، عنده القدرات اللي ربنا مكنه منها، فلا يستطيع مثلا الآن أن يتصل بكل إنسان مسلم أو غير مسلم على وجه الأرض وأن يقوم بباء كذا. فهذه أمور يعني أمور التربية هي عبارة عن تطبيق بما جاء في التصفية. فالأهلية أنا في وجهة نظري هي القدرات موجودة، يعني الأهلية أو الكفاءة، لكن قضية القدرة العملية لربنا وضعها في الإنسان الطاقة محدودة. الطاقة محدودة، فهنا واجب بالفعل على قضية ما يسمى اليوم بالدعاء، وكل إنسان حسب طاقته أن يمضي وأن ينفذ هذه الأشياء. مثلا قرأنا حديثا في حديثا صحيحا أو هنا حسب التخريج مثلا حصل نداء لغيره كذا حسب، وأنتم تعبتم حتى مثلا بالشواهد والطرق وكذا لإثبات هذا الأمر. الآن بقي على مثلا الباقي والعامة أو طلاب العلم أو على حسب درجاتهم تطبيق هذا الأمر على أنفسهم وفي أسرهم وعلى أخوانهم ونشر هذا الأمر. فالتقصير بالحقيقة رحمك الله. القضية تحتاج إلى مزيد من النشاط يعني عن طلاب العلم وعند الدعاء الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، ولا يطالب به الحقيقة يعني نطالب به شخصا واحدا أو شخصين أو كذا. هذه وجهة نظري والله. المشكلة واسعة جدا، لكن على الإنسان أن يراقب ربه عز وجل وأن يعمل جهده واستطاعته للقيام بما فرض الله عليه من تبليغ العلم، والعلم نفسه يأمر بالعمل. لكن التربية العملية التي يدندن حولها هي الحقيقة تطلب اختلاط أهل العلم وأهل التصفية والتربية مع الشعب، وهذا الذي لا يتيسر لهؤلاء الذين امتن الله عليهم بشيء من ذلك. لعلي أرمي عصفورين بحجر واحد يا أستاذ. الآن عطس عاطس آنفا فشمتها واحد اثنين ثلاثة والجمهور صامتون، وهذا مخالف لأمر الرسول عليه السلام حيث قال إذا عطس أحدكم فواجب فحق على كل من سمع عمده أن يشمته، فالذين سمعوه كثر، لكن الذين انتبهوا له وشمتوه قلة. ما هو السبب؟ المجتمع هيك عايش. فما الذي يصلي هذا المجتمع؟ المجتمع الأردني اللي بيعد الألوف المؤلفة، كلمة الألباني تمشي أدراج الرياح لكن تتعلق بشخص اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممن يهتمون بتطبيق هذا الحكم الشرعي. وأنا قلت في بعض المناسبات، واليوم يمكن كثيرون منكم صلوا الجمعة عند أخونا أبو مالك، أنا كنت أقول الحياة اللي قلبها الرسول في العرب من الجاهلية إلى الحياة الإسلامية وحدها هي معجزة من المعجزات. جماعة معروف عن العرب كيف كانوا يعيشون في الجاهلية، أسلموا وهم يعاقرون الخمرة، أسلموا وهم سكارى واعتدى بعضهم على بعض، وهن من أصحاب الرسول عليه السلام، وكانوا يقتلوا بعضهم بعضا. كيف استطاع الرسول عليه السلام أن يقلب الأمة الجاهلية هي، بينما أبو مالك مضى عليه السنين أنه كان يستطيع أن يؤدب المصلين من خلفه ما يسبقوا بآمين؟ ما كان يستطيع، كل قبل ما يصلي بنبه لا تسبقون يا جماعة بآمين، وكأنه عم يتكلم مع الجدر، لا يكاد يقول آمين إلا ضج المسجد بآمين. هذا شو بدل؟ بدل أنه الأرض غير صالحة للزرع. نعم الأرض غير صالحة للزرع، لأنه أي رجل صلى كم سنة وهو بيقول لا تسبقوني بآمين، لما تبدأ تسمع قولي آمين قولوا أنت لا حياة لمن فلانين. إذن القضية مش قضية فقط تعليم وتربية، لو وجد التربية بدنا الأرض الصالحة التي تقبل هذه الأرض تقبل هذه التربية. فالآن أريد أن أذكر وذكرى تنفع المؤمنين، تشميت العاطس ليس فرضا كفائيا بل هو فرض عين، خلاف أنا ما أنا أشرت إلا أني بدي أسألك الآن المشايخ ماذا يقولون فرض كفاية، هذا هو أنت هذا هو لماذا يقولون فرض كفاية؟ هكذا قرأوا، حق المسلم على المسلم خمسة، إذا لقيته فسلم عليه إلى آخره، إذا مرض إذا مات، هذه فروض كفاية. لكن لم يعلموا النص الصريح حق على كل من سمعه أن يشمته، هذا حديث صحيح البخاري. لماذا لا يعملون به؟ لأنهم لا يعملون بالسنة، يعملون بالمذهب، وقليل منهم من يعمل بالسنة. طيب هؤلاء المشايخ العلماء الفضلاء هم يقومون بالتربية، هذه مشكلة أخرى، يقومون بالتربية في حدود مذهبهم. الواجب يعني كبير وواسع جدا جدا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الأمة ويخرج منها علماء بالكتاب والسنة، ربوا أنفسهم قبل كل شيء على الكتاب والسنة، وربوا ذويهم ومن الذين يلوذون بهم أو حولهم، ثم من يتصل بهم أو هم يتصلون بهم على قلة ما يتيسر لهم ذلك ما ذكرت آنفا. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رأفت شيخنا بالتسجيل لو العاطس خفف عطسته. أليس شيخنا توحيد تلك من أسباب التربية؟ يعني المجتمع الجاهلي رغم ما فيه من فساد كان يتلقى من شخص النبي عليه الصلاة والسلام، بينما اليوم الناس يتلقوا من شيخ خلفي وميت شيخ سلفي وميت شيخ خلفي. طيب فهذا يصبح شو الفائدة الآن؟ أنت بتحكي نظري، هقول لك نعم توحيد، وهل في شك هناك في التوحيد؟ لكن كيف السبيل؟ لا تنشوف تجد الاستثناء الزائد. السبيل انه هالعلماء السلف ما يعني يتماطحوا فيما بينهم ويجمعوا كلمتهم. اي حيدة لا يا شيخ، ما هو يا شيخنا خلاف، ما هو يا شيخنا خلاف مشايخنا حفظهم الله، بيخلي بيسوي هذا الشيء. هذا يحكي لهم حيدة حيدة يوجه لهم هذا الشيخ وافع بعض الجهود المتصيرة لما بعض الجهود ما بدها وحدة كل واحد أنا كل حال هاي يعني يمكن تفشيش خدق. شيخي بعدين أبو أنس كل طيب احنا كنا نحكي عن التعدد، ليش انتقلنا لمجلس ثاني؟ بس يعني بدي اسالك انت بدنا نفرح فيك. تعرف انت بيفرح فيه لما يسعى هو لفرحي. انا مستعد جاهز، ما انا بدي كلام على طول. انا بدي كلام على طول. يلا نشوف تصلي حصل مثيل عملي من الحكي. بس عاد ضمان النجاح ثم الفضل. هو انت مالك ولا هي قيمه ولا مقوم عليها؟ مقوم عليها خلاص، ما يهمك كلام. ابو انا كلامك مسجل يا ابو ولا ما لازم اختم الفضل تكون راضي عنك. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. لا إله إلا الله. بدنا أذن خلينا نصلي. تقاربوا. احتل أبو أناس، احتل. ها إياد مالك؟ ما هذا كله له علاقة بإصلاح الظواهر التي يرتبط بها صلاح البواطن. الرسول عليه السلام قال يوما لأصحابه وقد رآهم متفرقين في المسجد: ما لي أراكم عزين. أي متفرقين. ذكر الحديث وإن كان ليس له علاقة بما يعرف عند الفقهاء بالأصول، لكنه علاقة بالفروع، ثم هذه الفروع تنقسم إلى أقسام كما تعلمون، لكن حسبنا أن نعلم أنها عبادة وطاعة يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.